الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق على مختصر علوم الحديث للعلامة أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ونحن في المجلس الرابع من مجالس الدورة التأصيلية الثانية. وكنا قد وقفنا على النوع 41، معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، فنبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب اختصار علوم الحديث: النوع 41، معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري ما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح. قال: وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ، وهم بالشام في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. قلت: وقد حكى عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة. قد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه، وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من الصحابة والتابعين، قيل 29 وقيل 94. ولو سردنا جميع ما وقع من هذا لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هذا النوع يدل طالب العلم على أن أكابرنا ما كانوا يكابرون على الأصاغر، بل يرون أن الرواية بابها مفتوح. ولذلك ثبت عن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم أنه روى عن أحد أصحابه وهو تميم بن أوس الداري. وكذلك جاء عندنا الخبر أن موسى عليه السلام روى عن الخضر لقومه ما جرى له بينهما، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. وكذلك جاء في الصحيح أن يحيى عليه السلام حدث عن موسى، وكذلك جاء رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر، وهذا رواية الأصحاب عن التابعين. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. رواية العبادلة الأربعة: عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله ابن الزبير. هؤلاء الأربعة العبادلة روايتهم عن كعب الأحبار مشهورة، وكعب الأحبار كثير الرواية عن كتب أهل الكتاب لأنه كان حبرا من أحبارهم. ولذلك قال الحافظ ابن كثير: وقد حكى عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة، بل قال عمر عنه كما في الصحيح قال: أخبرنا به كعب وإن لم نكن قد بلونا عليه الكذب. إذن هذا تعديل من عمر لكعب رحمه الله تعالى. ورواية الأكابر عن الأصاغر موجودة في صحيح البخاري رحمه الله، فإنه على جلالة قدره وإمامته رحمه الله تعالى روى عمن هو دونه في العلم والسن، روى عمن هو دونه في العلم والسن من بعض شيوخه، مثل روايته عن مسلم بن الحجاج قال قد روى الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب أبو بكر الزهري ويحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه. الزهري من كبار شيوخ الإمام مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري من كبار شيوخ الإمام مالك ومع ذلك روى عن مالك. وكذا روى عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. الصحابة رووا عن عمرو بن شعيب وعمرو بن شعيب يروي عن أبيه عن جده، إذن هو يعتبر في طبقة صغار التابعين، ومع ذلك عمرو بن شعيب روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين وهو في طبقة صغار التابعين. قال نيف وعشرون، النيف يعني بضع وعشرون إنسان، ويقال بضع وتسعون هذا على سبيل المغالبة. قال ولو سردنا جميع ما وقع من هذا لطال الفصل جدا. ومن ذلك ومن جملة ذلك رواية الإمام الشافعي عن الإمام أحمد وهو من تلامذته وأصغر منه سنا وكذلك يحكى مثل هذا كما قال الحافظ لو سردنا جميع ما وقع من هذا لطال الفصل جدا. إذن ما الفائدة من هذا النوع؟ قال التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه، لأن الغالب أن من يروي عن إنسان يكون دونه في السن ويكون دونه في القدر إلا ما ندر. وإذا علمنا أن المروي أعلى من الراوي فهذا يعرف برواية الأكابر عن الأصاغر، وفيه هضم للحق وفيه هضم للنفس إرغاما للحق. في رواية الأكابر عن الأصاغر هضم للنفس وإرغاما للحق، الواجب على الإنسان يعود نفسه أن يسمع عمن هو دونه، إذا لم يعود نفسه على ذلك الآن لن يتعود بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله النوع الثاني والأربعون معرفة المدبد، وهو رواية الأقران سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقارنة في السند وإن تفاوتت الأسنان، فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا، كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم. أصل الديباجة يعني إدخال الشيء في الشيء، ومنه الديباج الذي هو نوع من الحرير لأنه مخلوط مع شيء آخر غير الحرير وهو ليس خالصا. إذن المدبج لأن هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا وهما سنان متقاربان أو قرنان متقاربان سنا وأيضا متقاربان سندا، واكتفى الحاكم بالمقارنة في السند بغض النظر عن المقارنة في السن، ولكن الأشهر هو رواية الأقران سنا وسندا هذا يسمى مدبجا. ما الفائدة في معرفة هذا النوع من علم الحديث؟ الفائدة في معرفة هذا النوع من الحديث حتى لا تظن الخطأ، فأنت إذا عرفت وعلمت أن أحمد ابن حنبل يروي عن علي بن المديني ثم رأيت في إسناد آخر أن علي بن المديني يروي عن أحمد لا تظنن أن هذا خطأ لأن هذا من المدبج. إذا رأيت أبا هريرة يروي عن عائشة ثم رأيت عائشة تروي عن أبي هريرة لا تظنن أن هذا خطأ بل هذا من المدبج، هذا هو فائدة هذا النوع من الحديث أو من الإسناد. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. وقد ذكرت غير مرة أن علي بن المديني إمام العلل، والنسائي والبخاري من كبار تلامذة علي بن المديني، وهما إمامان من أئمة العلل. ويحيى بن سعيد القطان البصري إمام من أئمة العلل، وعبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، والإمام أبو عيسى بن ثورة الترمذي رحمهم الله. نعم. قال: فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد. على أني أنبه على أن هشام بن ابن العاص أقدم إسلاما من عمرو بن العاص، وعبد الله بن مسعود أقدم إسلاما من أخيه عتبة. نعم. قال ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحابه أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم. قال: ثلاثة إخوة: سهل وعباد وعثمان بنو حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب وعبد الرحمن. يعني عندك عمر بن شعيب وشعيب بن شعيب وعمر بن شعيب، لا تظنن أن هذا تصحيف. هذه فائدة معرفة هذا النوع من الحديث. ما الفائدة من معرفة الإخوة والأخوات من الرواة؟ حتى لا تظنن التصحيف. نعم. قال: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. من هذا النوع أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن سيرين وأنس بن سيرين. نعم. قال رحمه الله: أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. قال رحمه الله تعالى: خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم: سمعت الحافظ أبي إيه أو يعني أبا. تصحيف هذا على الحكاية. نعم. قال: سمعت الحافظ أبي علي الصواب من حيث اللغة، سمعت الفاعل هو تاء المتكلم، والحافظ معمول فيه، وأبا علي بدل. سمعت الحافظ أبا علي. نعم. قال: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي. كل النسخ هكذا ولا احنا الظاهر ما عندنا الا نسخة واحدة؟ نسخة واحدة. نعم. قال: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول: كلهم حدثوا. قال رحمه الله تعالى: ستة إخوة: وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة. كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا. قال ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله. وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. يعني هذه رواية الإخوة عن الإخوة، روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك. أنس بن مالك كان سيدا للسيرين، ثم اعتق سيرين، فلما اعتقه تزوج سيرين، ولما تزوج سيرين جاءه من الأولاد هؤلاء النجباء أكبرهم كما قال الحافظ رحمه الله معبد، ثم الباقين حفصة أصغرهم، وبينهم محمد وأنس ويحيى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثال سبعة إخوة: النعمان بن مقرر وإخوته، سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل ولم يسمى السابع، هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم،

يعني جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وقد أسلم، وأبو بكر من كبار الصحابة، وعبد الرحمن كان دليل الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة، ومحمد ولد في حجة الوداع، وهذه ميزة لهم. بل قيل ليس ثم بيت في من بيوتات الصحابة أسلم إلا بيت الصديق، كلهم أسلم، أبوه وأمه وأولاده. أحسن الله إليكم. قال: وكذلك قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة: قلت: ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، والله أعلم. لكن هذه من جهة الأم، عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة. إذن عبد الله صحابي، وأبوه الزبير صحابي، وأمه أسماء صحابية، وأبو بكر صحابي، وأبي قحافة صحابي، فهذا لا يستقيم، لأن الأول من جهة الأبو النسب، وهذا من جهة الأم. يمكن أن نقول، والفضل يرجع في الموضعين لآل الصديق، فمن جهة الأبوة بيت الصديق كلهم محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، ومن جهة الأمومة عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة. نعم. قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وروى مصعب الزبيري عن، وأيضا يمكن أن نجعل هذا أيضا من رواية الأخ عن أخيه، لأن حمزة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. نعم. قال: وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. الأولين رواية الأعمام عن أبناء الإخوة، والأخير رواية الخال عن أبناء أخته. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والأربعون: رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثير أيضا، ولكنها دون الأول، وهذا كعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير. رواية الأبناء عن الآباء هذا أصل مضطرد، أن الغالب أن الابن يروي عن أبيه، لا سيما إذا كان الأب عالما والابن طلب العلم، ولكن رواية الابن عن أبيه عن جده هذه يعني كثيرة لكنها دون الأول. قال: وهذا أي الثالث اللي هو أبيه عن جده كعمر بن شعيب، حط على عمرو بن شعيب رقم واحد، عمرو بن شعيب رقم واحد، عن أبيه شعيب حط عليه رقم اثنين، عن جده حط على عبد الله رقم ثلاث. بعض الناس يظن، يعني بعض المحدثين ممن لم يسبروا الروايات يظنون أن عمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب عن جده محمد، فأرجع كلمة جده إلى جد محمد، إلى جد عمرو، وهذا خطأ كما نبه عليه الحافظ هنا. فإن من جمع روايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تجلى له بلا خفاء أن المقصود بكلمة جدي الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن يكون المقصود عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الضمير راجع إلى جد شعيب. من هو جد شعيب؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. فعلى هذا يكون الحديث من عمرو بن شعيب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص الإسناد حسن، بغض النظر تحته يصح أو لا يصح، هذه مسألة أخرى، لكن إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد حسن. ومن ضعفه فلظنه الانقطاع، لأن محمدا ليس بصحابي، فكيف يقول قال رسول الله؟ لكن هذا ظن خطأ ووهم. نعم. قال: ومثل بهز بن حكيم لمعاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية. قال: ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، واستقصاء ذلك يطول. ومثله رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله عن جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وهذه روايات كثيرة مثل ما قال الحافظ، استقصاؤه يطول. نعم. قال: وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. قال: وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه، والله أعلم. قال: هذا المسلسل بالأبوة لا يصح منه شيء كما قال الحافظ ابن كثير، فلا تتعب نفسك وراء البحث عن المسلسلات بالآباء، عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه لا يصح. نعم. كله بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه حكيم عن جده معاوية، واضح؟ هذا التقسيم غير التقسيم الأول. طلحة بن مصرف عن أبيه مصرف عن جده، سواء قلنا هو عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو على خلاف في اسم الجد. نعم. قال: النوع السادس والأربعون في معرفة رواية السابق واللاحق. وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس. وقد توفي الزهري سنة 24 و100، وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر. قاله ابن الصلاح، يعني أنه عمر مالك، ها، زكريا بن دويد الكندي عمر، روى عن الزهري وروى عن مالك وعمر. نعم. قال: وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة، فإن البخاري توفي سنة 56 و200، وتوفي الخفاف سنة 94 و300، كذا قال ابن الصلاح. قلت: وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين، وليس من المهمات فيه. هو حقيقة ليس فيه من المهمات شيء إلا شيء واحد، وهو أن تنتبه، لا تستبعد الموضوع، تقول كيف بين هذا الرجل مثل السراج مثلا الآن، يعني كيف يكون أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري بين وفاته وبين هذا الرجل البخاري 100 سنة تقريبا، كيف يروي هذا عن محمد بن إسحاق السراج؟ لكن لما تعرف أنه عمر فحينئذ لا تستغرب، هذه فائدة الوحيدة. ورواية السابق واللاحق، يعني هذا ليس يترتب عليه وراءه فائدة إلا أن لا يعني تتهم الراوي بأنه يقول عن شيخنا وهو لم يدركه لكونه عامرا أو معمرا. نعم. نحن حقيقة يجب علينا أو ينبغي لنا أن ندعو للخطيب البغدادي رحمه الله، فإنه رحمه الله أول من فتق وبذر بذور علم الحديث في مصنفات عدة، لا يوجد نوع من أنواع الحديث إلا وألف فيه الخطيب البغدادي، وصلت مؤلفاته إلى أكثر من 50 مؤلفا في علوم الحديث. وأما الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله، شيخ الحافظ ابن كثير وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو رحمه الله حقيقة يعتبر محرر لعلم الحديث، لا سيما الرجال. وكتابه تهذيب الكمال من أشهر الشواهد على عظيم علمه ودقة عنايته في علم الرجال. وأما نحن اليوم متطفلون على علم الرجال، وكان شيخنا أبو كاتب رحمه الله مفلح بن سليمان الرشيدي رحمه الله على أنه كان في نظر القاصر كان يعتبر إماما في العلل مع تواضعه الجم، لكني ما رأيت عالما في العلل مثله، وكان حفظه في العلل من حفظه، وكان علمه في العلل من حفظه، وصنف في علم العلل منظومه، وكان يعرف أسماء الرجال وأسماء آبائهم وأجدادهم وأبنائهم ورواياتهم، وهذا من نوادر العصر رحمه الله رحمة واسعة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع السابع والأربعون، معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعين وغيرهم، ولمسلم بن الحجاج مصنف في ذلك. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر بن شهر، اسمك عامر بن شهر، وعروة بن مضرس، ومحمد بن صفوان الأنصاري، ومحمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، ووهو بن خنبش، ويقال هري بن خنبش، والله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزن بالرواية عن أبيه، وكذلك لم يروي عن المسيب بن حزن رضي الله عنه صحابي، لم يروي عنه إلا سعيد. هذه تسمى الروايات الأفراد، يعني كون الراوي لم يروي عنه إلا شخص واحد. نعم. قال: وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل بن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم، تفرد بالرواية عن أبيه وعن دكين بن سعيد المزني، وصنابح بن الأعسر، ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال: قد أنكر ذلك عليه، ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروه عنه غيره في وفاة أبي طالب. يعني لماذا ادعى الحاكم هذه الدعوة؟ لأنكم لو تذكرون ذكرنا أن الحاكم يشترط في العزيز أن يكون يرويه اثنان في كل طبقة، بل لا يرى صحة الحديث حتى يرويه اثنان في كل طبقة، وهو يرى صحة ما في الصحيحين، فقال إن كل ما في الصحيحين هو رواية شخصين عن شخصين، فأشكل هذا على كلام الحاكم أن في الصحيح سواء في البخاري أو في مسلم روايات الأفراد، كرواية سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب ابن حزن رضي الله عنه في قصة وفاة أبيه. هو الذي قال المسيب، هو الذي قال لما حضر أبو طالب الوفاء أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند رجليه، قال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال: بل هو على ملة رسول الله، بل هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل على ملة رسول الله. نعم. قال: وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث: يذهب الصالحون الأول فالأول. قال: وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروه عنه غيره حديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. قال: وروى مسلم حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة. وحديث رفاعة بن عمرو ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. وحديث أبي رفاعة ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. لا، رواية الراوي عن واحد، هذا الواحد الذي روى عنه واحد على طرفين أو على قسمين: قسم معروف أنه صحابي، فحينئذ رواية الواحد عنه لا يضر ولا يسمى هذا بجهالة الراوي، لأن لما نقول فلان لا يعرف، لا يعرف إذا كان لا يروي عنه إلا واحد ولا يعرف فهذا جهالة العين وجهالة الحال. إذا كنا نعرف عينه أنه ثقة وروى عنه واحد، إذن جهالة العين ارتفعت، بقيت جهالة الحال، وجهالة الحال إذا كان الراوي عنه ثقة لا يضرنا إذن. نعم. قلت: أما رواية العدل عن الشيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها: إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. وإذا لم نقل إنها تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عذور بخلاف غيرهم، فلا يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. أما التابعون فقد تفرد جماعة في ابن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث: أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. ويقال: إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. قال الحاكم: وتفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. تفرد الأئمة في الرواة إنما يضر لو كان المنفرد عنه غير معروف بتعديل، أما إذا عرف بتعديل أو جرح فحينئذ جهالة الحال هذه لا تضر ما دام الراوي عنه ثقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن والأربعون: معرفة من له أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يتغربون على الناس فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه عمن لا يعرفها، وذلك كثير. الله يرحمنا برحمة، حنا ما نعرف الأسماء الصريح، شلون الحين لو جانا واحد وجابنا كنية المحدث؟ احنا خلنا نعرف المحدث الحين. بعض طلاب العلم لو تسأل عن اسم أبي عبد الرحمن أن النسائي ما يعرف، لو تسأل عن اسم أبي عيسى الترمذي ما يعرف. هذا من أغرب ما يكون، لأن لو أغربوا علينا في رواة الحديث الله يرحمنا برحمته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن الأحاديث وضعت في السطور وضبطت بالروايات عن المسطور، وإلا فكانت تضيع علينا، الله المستعان. الحمد لله. نعم. قال: وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى، وفيها إرشاد إلى إظهار تدريس المدلسين. أشهر كتاب في الكنى هو كتاب الكنى للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري، ومسلم بن الحجاج قشيري أصيلا وليس مولا، نيسابوري المولد قشيري عربي. نعم. من أصحاب الكتب الستة هو الوحيد الذي هو أصيل من قشير، وأما البخاري فمولا للجعفيين، والترمذي من ترمذ، والسجستاني من سجستان وهي ما تعرف اليوم ببلوشستان، والإمام النسائي من نسا، والإمام ابن ماجه من قزوين. نعم. حفظ الله الدين بأناس لم يكن أحد يتوقع أن الله يحفظ الدين بهم، دليل على أن هذا الدين من الله. لكن الأمر كما قال معاوية رضي الله عنه للعرب: أيها العرب، إن لم تقوموا أنتم بهذا الأمر فغيركم أجدر أن لا يقوم به. فالواجب على العرب أن يتقوا الله عز وجل، رزقهم الله اللغة الفصيح يفهمون القرآن والسنة، فإذا تأخروا يتحملون آثام الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب. لقب حماد بن السائب لقب، حماد لقب. نعم. ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. قال ابن الصلاح وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير. عطية العوفي أيضا روايته في التفسير متكلم فيه، هو يروي عطية العوفي في التفسير، ويقال له يقول عطية العوفي يقول حدثنا أبو سعيد، وهو يقصد محمد بن السائب الكلبي، هو تدريس. نعم. قال موهما أنه أبو سعيد الخدري، وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة، ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم والله أعلم. يعني الإمام هذا مثال على معرفة من له أسماء متعددة. أحيانا يأتي في الكتب الستة محمد بن مسلم، وأحيانا يأتي محمد بن عبيد الله، وأحيانا يأتي ابن شهاب، وأحيانا يأتي الزهري، وأحيانا يأتي أبو بكر. خمسة أشياء لشخص واحد، اللي ما عنده علم ما يعرف منه هذا، هو نفسه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر. واضح؟ لذلك ينبغي لطالب العلم أن ينتبه وأن يقرأ الكتب والكنى والأسماء. وكان يعني شيخنا أبو كاتب رحمه الله ما كنا نأتيه إلا ومعنا التقريب، إذا جينا بدون التقريب فكنا نقول الويل لنا، وكان يشد علينا كثير، فجزاه الله عنا كل خير. وأنا أذكر أن كذلك ولله الحمد والمنة في ملازمتي لشيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العباد والبلاد، طيلة قراءتنا عليه لسنن النسائي وأبي داود وشيء من الترمذي، ما كنت آتي الدرس بدون التقريب، هذه الطريقة الوحيدة للحفظ، حفظ رجال الأسانيد. نعم. نعم. ها؟ ما أسمع. أحيانا يقصدون أغراض متعددة وبحسب أصحابها، أحيانا يقصدون تنشيط السامعين، عرفت، وأحيانا يقصدون الإغراب، وأحيانا يقصدون الاستكثار من المشايخ، وهكذا. كيف؟ لا، إذا كان القصد التدليس ما يجوز، لكن إذا كان القصد شد الانتباه هذا أمر مسائل. نعم. قال رحمه الله تعالى النوع التاسع والأربعون معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه. وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب حقيقة كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم كتاب عظيم ما أُلِّف في الإسلام مثله، وإن كان فيه بعض الأمور التي يعني يظنها بعض الناس أنها من الغلو، لكن ليس الأمر كذلك، فهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، وأبوه أبو حاتم، والإمام أبو زرعة لهما أقوال كثيرة مبثوثة في ثنايا هذا الكتاب. وأخطأ من ظن أن عبد الرحمن بن أبي حاتم أخذ كتاب التاريخ للبخاري وسرقه ونسبه إلى نفسه، هذا خطأ شنيع، ويجل عن مثله الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم. لكن كون كلام عبد الرحمن بن أبي حاتم يكون مقاربا لكلام البخاري هذا أمر لا يستغرب، لأن الباب المؤلف فيه واحد، هذا مؤلف الرجال وهذا مؤلف الرجال، وهذا ينقل عن العلماء وهذا ينقل عن العلماء، لكن نقطع علم اليقين أن هناك أشياء في الجرح والتعديل غير موجودة في كتاب التاريخ للإمام البخاري سواء الكبير أو الصغير، وهناك أشياء موجودة في التاريخ غير موجودة في الجرح والتعديل. نعم. قال وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولا كثيرا، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم أجمد بالجيم ابن عجيان على وزن عليان. قال ابن الصلاح: ورأيته بخط من الفرات مخففا على وزن سفيان، ذكره ابن يونس في الصحابة. يعني يجوز فيه أجمد ابن عجيان وأجمد ابن عجيان، عجيان على وزن سفيان وعجيان على وزن عليان، هذا الوحيد على هذا الحرف، ما يوجد غيره. نعم. أوسط بن عمرو البجلي تابعي. أوسط، ما هناك شخص آخر اسمه أوسط إلا أوسط بن عمرو البجلي. نعم. تدو بن صبح الكلاعي عن تبيع الحميري. حميري. سمعك عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب الأحبار. إذن تدوم ابن صبح الكلاعي لا يوجد تدوم إلا هو، ولا تبيع إلا شيخه. نعم. قال جبيب بالجيم ابن الحارث صحابي. نعم. جيلان بن فروة أبو الجلد الأخباري. نعم. تابعي. قال دجين بن ثابت أبو الغصن يقال إنه أجوحى. قال ابن الصلاح: والأصح أنه غيره. زر. على كل حال، بالنسبة لما يقال عن جحا، لا يبعد أن يكون هناك أكثر من شخص يلقب بجحا وكان عنده الغرائب والأفراد والنكات، ولكن هذا الرجل كان مشهور، دجين بن ثابت أبو الغصن مشهور أيضا بالنكات وبالقصص الغرائب والأفراد. نعم. قال زر بن حبيش سعير بن من نكات جحا، بغض النظر هل هو دجين أو غيره، أن رجلا جاء إليه يعني يطلب منه، يقول له: أعطني حمارك. فقال له: الحمار ليس عندي. فإذا بالرجل يسمع نهيق الحمار، قال: ها، حمار موجود؟ قال: أنت رجل عجيب، تصدق ولا تصدقني، تصدق الحمار؟ ها. ولذلك كان لطيف، لكنه كان يعني يكذب عليه كثير جدا، وما أدري أين وقف والدي رحمه الله على كتاب في تاريخ هذا الرجل، فكان كثيرا ما يحدثنا إذا مللنا من الحديث أو من العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: زر بن حبيش. إذا أنتم مللت قولوا لي عشان أعطيكم واحد. قال سعير بن الخمس. تحكى الحكاية ثم تنسب إليه، تحكى الحكاية ثم تنسب إليه، يعني بعضها صحيح وبعضها محكي عليه. نعم. وهو طبعا في زمن التابعين، قلنا يقولون أن كان من الأذكياء ترى هذا الرجل، وما يقال أنه كان لا يفهم، هذه يعني يمكن كان يتغابى لكن لم يكن غبيا. نعم. قد بعض الناس يقولون عنه بهلول أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: زر بن حبيش وسعير بن الخمس سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة. شكل بن حميد. شكل بفتحتين. شكل بفتحتين. نعم. قال شكل بن حميد صحابي. شمغون بن زيد أبو ريحانة صحابي بالشين والغين المعجمتين، ومنهم من يقول بالعين المهملة. شمعون. قال صدي بن عجلان أبو أمامة صحابي. أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان. نعم. قال صنابح بن الأعسر مريب بن نقير. من العجائب أني لما جلست أول مجلس في مجلس شيخنا عبد المحسن العباد، وكنا في كتاب الطهارة من سنن النسائي، فمر اسم صحابي بالكنية، فسأل الشيخ عن اسم هذا الصحابي، فالناس كلهم يعرفون أسماء الصحابة. أنا قلت في نفسي: سبحان الله، إيش هذا؟ أنت الآن يعني ضيعت عمرك وأنت ما تعرف حتى أسماء الصحابة، حسرة، والله حسرة. فوجدت في نفسي حسرة شديدة، فألزمت نفسي أنه لا يمر علي صاحب كنية أو لقب إلا أنا أعرفه، لا ينبغي الإنسان يعرف لا سيما الصحابة على الأقل يعني. نعم. قال ضريب بن نقير أبو السليل العدوي البصري يروي عن معاذ عزوان بالعين المهملة ابن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعي. كلادة بن الحنبل صحابي بثلاث فتحات كلادة. نعم. لبي بن لبى صحابي. لبي بن لبى بالتسهيل. نعم. لبي بن لبى صحابي. ابن بعكك لبيد بن لبيد ربه أبو السنابل صحابي. ابن بعكك لبيد ربه. نعم. قال لمازة بن زبار تابعي مستمر بن الريان رأى أنسا نبيشة الخير صحابي نوف البكالي تابعي وابصة بن الذي قال فيه ابن عباس كذب نوف يعني أخطأ. نعم. في قصة الخضر أو لما قال الوتر واجب. نعم. قال وابصة بن معبد صحابي هبي بن مغفل ابن مغفل همدان بريد عمرو بن عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل المعجمة. همدان بريد أو بريد عمر بن الخطاب. هؤلاء من حرف الألف إلى حرف الهاء. هؤلاء ليس معهم من أسمائهم أو من حروفهم من يشابههم. نعم. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ فالجواب أنه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مطربل بن أرندل ابن عرندل بن ماسك الأسدي. الله أكبر. ومسدد كما قال البخاري عنه في كتاب المناسك في الحج قال مسدد كاسمه مسدد. مسدد كاسمه مسدد. وأما أسماء آبائي وأجدادي فكان بعض مشايخنا ينكد يقول يصلح أن يكون رقية للدغة العقرب لأنك ما راح تعرف إيش معناه. نعم. لكن الرقية لا تصح إلا بما يعرف معناه. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله أما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين أبو العبيدين واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب المسعود أبو العشراء الدارمي تقدم أبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه. وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني أبو مراية العجلي عبد الله بن عمرو تابعي أبو معيد حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول. قلت وقد روى عنه نحو من عشرة ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول إنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال ومن محمد بن عيسى بن سورة. هداك الله يا ابن حزم ومن أنت حتى تقول عن ابن عيسى بن سورة ومن محمد بن عيسى بن سورة. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى إمام من أئمة الحديث شهد له الإمام البخاري بالعلم وشهد له الإمام أبو داود السجستاني صاحبه بالعلم وشهد له الإمام مسلم صاحبه بالعلم. هذا من العجائب والغرائب. وأما ابن حزم فعلمه مطعون فيه بسبب عقيدته فهو معتزلي جلد. معتزلي جلد ما يعرف أين يضع قدمه في الاعتقاد. نعم. وسليط اللسان على العلماء ما ترك أحدا إلا وتسلط عليه. نعم. قال ومن الكنى المفردة أبو السنابل لبيد ربه بن بعكك رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد. قال ابن الصلاح وأما الأفراد من الألقاب مثل سفينة الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك مندل بن علي العنزي واسمه عمرو سحنون بن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام صاحب المدونة عن الإمام مالك مدونة ابن القاسم. سحنون كتب كل ما قاله ابن القاسم رواية عن الإمام مالك فسميت بالمدونة وفيها أشياء سمعها سحنون عن ابن القاسم وعن غير ابن القاسم. نعم. قال مطيا وقال مشكدانة الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى. مشكدانة أصل كلمة مشك أو مسك مسك بالعربية ومشك بالفارسية ودانة بمعنى الفريد في بابه يعني المقصود وعاء المشك المنفرد، وذلك للطافة حديثه وجودة حديثه وعلمه. نعم. قال النوع الموفي 50: معرفة الأسماء والكنى. وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ، منهم علي المديني ومسلم النسائي والدولابي وابن منده الحاكم وأبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. قال: وطريقتهم أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه، ومنهم من يختلف فيه. وقد قسمه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة، أحدها من ليس له اسم سوى الكنية، كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا، وكذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ويكنى بأبي محمد أيضا. قال الخطيب البغدادي: ولا نظير لهما في ذلك، وقد قيل لا كنية لابن حزم هذا. وممن ليس له سوى اسم ومن ليس له اسم سوى كنية فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول: اسمي كنيتي. وأبو حسين بن يحيى بن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. قال القسم الثاني: من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بن نون صحابي، أبو مويهبة صحابي، أبو شيبة الخدري الذي قتل في محاصرة القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله تعالى، أبو الأبيض عن أنس، أبو بكر بن نافع شيخ مالك، أبو النجيب بن نون مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء المثنى من فوق مضمومة، وهو مولى عبد الله بن عمرو، أبو حرب ابن أبي الأسود، أبو حريز الموقفي شيخ ابن وهب، والموقف محلة بمصر. أبو حريز الموقفي شيخ ابن وهب، والموقف محلة بمصر، اسم منطقة في مصر. نعم. ومصر إذا أطلق يراد بها القاهرة قديما إذا قيل مصر المقصود بها القاهرة. نعم. فسطاط عمرو، تعرفون فسطاط عمرو بن العاص؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح القاهرة بنى جنبها بجوارها فسطاطا، فعسكر القوم هناك، فبعد ذلك كان يقال فسطاط عمرو، ثم يعني اشتهر هذا المكان باسم القاهرة. نعم. قال الثالث: من له كنيتان إحداهما لقب، مثاله علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن، ويقال له أبو تراب لقبا، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك، أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب لأنه كان له 10 أولاد رجال. الله، كلهم رجال، حق له أن يكنى بأبي الرجال. نعم. قال أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد، أبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى بأبي بكر، ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه. قال أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ هو عبد الله وكنيته أبو محمد، وأبو الشيخ لقب أبو حازم العبدري الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص، وأبو حازم لقب، قاله الفلكي في الألقاب. قال الرابع: من له كنيتان كابن جريج كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد، وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم وتركها واكتفى بأبي عبد الرحمن. قلت: وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح: وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي 3 كنى: أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم، والله أعلم. الفراوي بفتحتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال الخامس: يقول الخطيب البغدادي في كتابه تلخيص تالي المشتبه، يقول: الأسماء لا قياس فيها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن شخص اسمه تميلة، الآن أنت ما تستطيع بالقياس أن تعرف نطق هذا الاسم، هل هو تميلة ولا تميلة

في رياض الصالحين يجوز ذكر اللقب وإن كان مشعرا بالذم إذا كان المقصود التعريف، نعم، وليس بغيبة في ستة، وذكر منها معرفا، وذكر منها معرفا، نعم. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. فالأول قيل له الضال لقبا لأنه ضل الطريق، والثاني قيل له الضعيف لأنه كان ضعيف البنية، ضعيف البنية، ومثل هذا الفقير لألم في فقار ظهره، وهذا كثير، نعم. قال ابن الصلاح: وثالث وهو عالم أبو النعمان محمد بن الفضل ابن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة، والعارم الشرير المفسد. يعني غريب جدا، أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي عبد صالح بعيد من العرامة، ومع ذلك كان لقبه عارم الشرير المفسد معناه، لكن لعله لقب بهذا اللقب من قوته، أو يعني من يعني جسارته، نعم، الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: غندر، لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. لكن إذا قيل في الكتب الستة غندر فلا يعرف إلا محمد بن جعفر، لا يعرف إلا محمد بن جعفر البصري، وهو من كبار المحدثين، يروي عنه بندار ويروي عنه أبو موسى العنزي، وهو يروي عن شعبة ومن في طبقته، نعم. قال رحمه الله تعالى: غنجار، لقب كلمة غندر كلمة فارسية، كلمة غندر كلمة فارسية، ومعناها يعني المنفرد في الشيء، الذي بز على أقرانه وظهر على أقرانه، نعم. قال غنجار: لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي محمد البخاري، وذلك لحمرة وجنته، روى عن مالك والثوري وغيرهما. قال غنجار: آخر متأخر، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 1240 صاعقة، لقب به محمد عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. صاعقة، يجيب لك الحديث مثل البرق، فبس أطرع أول شيء هو يعطيك الباقي، ما يحتاج، ها، أعظم من الكمبيوتر، الكمبيوتر على ما تعطيه أنت يأخذ وقت، نعم. قال شباب: وخليفة بن خياط المؤرخ زنيج محمد بن عمرو الرازي. خليفة بن خياط المؤرخ في الحقيقة هو من أعظم المؤرخين في الإسلام، وهو من أوائل من أرخ المدينة، وتاريخ خليفة عليه الاعتماد كثير من المؤرخين، نعم. قال زنيج محمد بن ابن عمرو الرازي شيخ مسلم، رسته عبد الرحمن بن عمر. رسته كلمة فارسية، أو رسته يعني معناه الصادق، نعم. سنيد هو الحسين بن داود المفسر. بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة، لأنه كان بندار الحديث. بندار كلمة فارسي ومعناه رئيس التجار أو كبير التجار بالفارسية، ولقب بهذه الكنية لأنه كان بندار الحديث، يعني أكبر المحدثين. محمد بن بشار العبدي قرين أبو موسى العنزي محمد بن المثنى الملقب بالزم، وكان كفرسي رهان، طلب العلم معا وعاش معا سافر معا حدث معا توفي معا. عجيب سبحان الله، توفي في سنة واحد. نعم. قال قيصر: لقب أبو لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. قال الأخفش: لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران المصري البصري النحوي، روى عن زيد بن حباب وله غريب الموطأ. قال ابن الصلاح: وفي النحويين خافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور. هذا متقدم، يعتبر في طبقة شيوخ سيبويه، الأخفش الكبير يسمى في اللغة. نعم. قال: والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة، راوي كتاب سيبويه عنه. الأخفش الثاني هو راو عن سيبويه وعن الأخفش الكبير. نعم. قال: والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد. نعم. قال مربع: لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي، جزرة صالح ابن محمد الحافظ البغدادي. جزرة صالح ابن محمد الحافظ البغدادي كان من المحدثين الذين يكثرون من الضحك، وكان كثير الدعابة، وكان كثير الدعابة. نعم. قال كيلجة: محمد بن صالح البغدادي، وأيضا ما غمه علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال علان ما غمه، علان ما غمه، فيجمع له بين لقبين. عبيد العجل لقب. إلى القاب هذا من الناس، ورب العالمين قد كتب للناس بعض الناس ألقاب يريدون التخلص منها ما يستطيعون، خلاص. نعم. قال عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح: وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين، وهو الذي لقبهم بذلك. يعني مربع وجزرة وكيلجة وما غمه وعبيد العجل كلهم من تلامذة يحيى بن معين البغدادي صاحب الإمام أحمد وقرينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع والحسين والحسين بن أحمد شيخ بن عدي. قال عبدان: لقب جماعة فمنهم عبد الله بن عثمان. سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع كان قريب من ققران الإمام أحمد، وكان صاحب عبادة، لذلك سمي لقب بسجادة لأنه كان لا يفارق سجادة الصلاة. عبدان. قال عبدان: لقب جماعة فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري. فهؤلاء ممن ذكره الشيخ. عبدان هو في الحقيقة لقب مستخرج من المضاف والمضاف إليه، عبد الله، فكان يلقب بعبدان، مثل عبد الرحمن يلقب بدحي. نعم. قال: فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. قال: النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك، ومنهما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. قال ابن الصلاح: وهو فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره. كثر عثاره بالهاء وليس بالتاء، كثر عثاره، صلحوها. نعم. قال: من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، وقد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها الإكمال لابن ماكولا على إعواز فيه. قلت: وقد استدرك عليه الحافظ نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة. وللحافظ أبي عبد الله سماه إكمال الإكمال، يعني فيه إكمال لابن ماكولة كتاب نقطة إكمال الإكمال. نعم. قال: وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. قال: ومن أمثلة ذلك سلام وسلام، عمارة عمارة، حزام حرام، عباس عياش، غنام عثام، بشار يسار، بشر بصر، بشير يسير نسير حارثة جارية جرير حريز. طبعا حنا عندنا نقطة الآن سهل لأن في نقط وفي تشكيل. طيب في زمانهم لا في نقط ولا في تشكيل هذه مشكلة كانت، لكن المحدثين كانوا ينقطون ويشكلون ليبعدوا الناس عن التصحيف. نعم، وإن كان الغالب عدم التنقيط لكن أكثر المحدثين ينقطون. نعم. قال حبان حيان رياح رباح سريج شريح عباد عباد ونحو ذلك، وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي، الحمال والجمال، الخياط والحناط والخباط، البزار والبزاز، الأبولي والأيلي البصري. الأبولي بتشديد اللام والأيلي. الأبولي روى من ينسب إلى الأبولة عدة من العلماء وهي منطقة، ومنهم شيخ الإمام ابن حبان رحمه الله أو عدة من شيوخه. نعم. قال الأبولي والأيلي البصري والنصري الثوري والتوازي والجريري والجريري والحريري السلمي والسلمي الهمداني والهمذاني وما أشبه ذلك وهو كثير، وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. السلمي نسبة إلى بني سلمة، والسلمي نسبة إلى بني سليم. نعم. قال النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا. كل هذه الأنواع لو معكم التقريب تجدونه، الكنى الألقاب عرفتم كيف، تجدونه كلها موجودة، والضبط والتشكيل كله موجود في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله، تقريب التهذيب. نعم. قال وقد ذكر الشيخ أبو عمرو أقساما، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثاله الخليل بن أحمد ستة، أحدهم النحوي البصري وهو أول من وضع علم العروض. قالوا ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، وقال غيره سعيد بن يحمد، فالله أعلم. يعني كان الصحابة والتابعين ما كانوا يسمون بأحمد، يطبقون عموم الحديث، لا تكنوا بكنيتي وتسموا باسمي، فكانوا يسمون محمد لكن أحمد لا، لأنهم يرون أن هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن العموم يجوز التسمية بأسماء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل وبكنيته بعد وفاته. نعم. قال الثاني أبو بشر المزني بصري أيضا، روى عن المسلم بن أخضر عن معاوية وعنه عباس العنبري وجماعة، والثالث أصبهاني روى عنه روح بن عبادة وغيره، الرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته، الخامس أبو سعيد البستي القاضي حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي، السادس أبو سعيد البستي وأيضا شافعي أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني ودخل بلاد الأندلس. هؤلاء الستة كلهم أسماؤهم وأسماء آبائهم متشابهة. الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد النحوي هكذا يقال، الخليل بن أحمد المزني البصري، الخليل بن أحمد السجزي، الخليل بن أحمد البستي، الخليل بن أحمد البستي الحنفي، الخليل بن أحمد البستي الشافعي. نعم. قال القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة، القطيعي والبصري والدينوري والدينوري إلى دينور، وينسب إليه خطيب أهل السنة الإمام ابن قتيبة الدينوري. نعم. والطرسوسي نسبة إلى طرسوس، اسم منطقة من جهة الشمالية للشام بين الشام وبين تركيا. نعم. قال محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان من نيسابور شافعيان، أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن الأخرم. قال الثالث أبو عمران الجوني. قال اثنان عبد الملك بن حبيب تابعي وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة.

إسماعيل بن علية هي أمه وأبوه. طبعا هو نسب إلى الحنفية نسبة إلى أمه، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان سيدا من سادات التابعين، وكان ناصحا لأخيه الحسين، نعم، وعاش بعد الحسين مدة. قال إسماعيل بن علية هي أمه وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قلت: فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم وإسماعيل هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. لا بد أن نفرق بين الأب وبين الابن. إسماعيل بن علية من كبار المحدثين، أما ابنه إبراهيم ابن إسماعيل بن علية من كبار المعتزلة. شتان بين الابن والأب. إسماعيل بن علية من كبار المحدثين، أما إبراهيم بن إسماعيل بن علية فمن كبار المعتزلة، بل ومن الدعاة إلى القول بخلق القرآن. نعم. قال ابن هراسة: هو أبو إسحاق إبراهيم بن هراسة. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: هي أمه واسم أبيه سلامة. قال: ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منية. ابن منية. قال الزبير بن أكر: هي أم أبيه أمية، وبشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو: من أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. قلت: وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني. والله در ابن كثير وابن تيمية، يعني لحبه لابن تيمية لازم يجيبه، ها؟ لازم يذكره. صدق من قال: من أحب شيئا ذكره. قال: ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحو العدو، وهو ينوه باسمه يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وكأبي عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة، وهو وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. أمير الأمراء يجوز، لكن ملك الملوك لا يجوز، ملك الملوك هو الله، أما أمير الأمراء فأمر جائز. نعم. قال مجمع بن جارية: وهو مجمع بن يزيد بن جارية ابن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، أحمد بن حنبل، هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة، أبو بكر ابن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي، وهو صاحب المصنف، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم، أبو سعيد ابن يونس صاحب تاريخ مصر. الصواب وكذا أخوه عثمان الحافظ والقاسم، ماشي، المشهور هو عثمان، أما القاسم ما أعرف. نعم. صلى الله عليكم. قال أبو سعيد ابن يونس صاحب تاريخ مصر: هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي. قال: وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود، هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. قال الحسن بن دينار: هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه. وقال ابن أبي حاتم: الحسن بن دينار بن واصل. قال النوع الثامن والخمسون. هذا باب واسع حقيقة، يعني كون الإنسان ينسب إلى غير أبيه هذا باب واسع. ومن هذا الباب، يعني ما أدري هل سيذكره أو لم يذكروه، مما ينبغي أن ينتبه إليه طالب العلم الحديث التفرقة بين ما يكون الاسم فيه اسم مؤنث والمعني به مذكر. ينبغي أن ننتبه إلى هذا النوع من الأسماء. مثل مرة معنا قبل قليل، لاحظوا الآن هنا قال مجمع ابن جارية، جارية اسم رجل، وأسماء. أسماء في الكتب الستة يأتي هو أيضا اسم رجل، فليس كل كلمة أسماء أنت تراه تظنها امرأة، فهذا الباب أيضا ينبغي التنبه له والتفريق بين من هو للمذكر وبين من هو للمؤنث. جويرية، جويرية ابن أسماء، الآن هو اسم رجل وهو رجل وأبوه رجل واسمه واسم أبيه على أسماء المؤنثين، هذا واقع، لكن ينبغي التفريق والعلم. نعم. قال: النوع الثامن والخمسون في النسب التي هي على خلاف في النسب التي هي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور فقالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها. سليمان الطرخان التيمي لم يكن منهم، وإنما هذا مشهور أنه إنما قيل له البدري لكونه سكن بدرا، وخطئ في ذلك البخاري، لكن أنا في نظر القاصر إلى الآن لا أعلم سبب تخطئته. نعم. قال سليمان الطرخان التيمي: لم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. قال أبو خالد الدالاني: بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد. إذا قلت همدان في فرق بين همدان وهمدان، همدان اسم منطقة في عرب فارس من جهة الشط الشرقي للجزيرة العربية، واضح؟ همدان اسم منطقة واقعة على الجهة الشرقية للخليج العربي، وأما همدان بإسكان الميم فهي قبيلة عربية، وهنا همدان المقصود به همدان، بطن من همدان، فإذا قيل همداني يعني عربي، وإذا قيل همداني يعني نسبة إلى البلد. مثل هذا أيضا قريب من هذا يأتي الانتباه فقط، يقال الأهوازي نسبة إلى هوازن، أو الأهوازي نسبة إلى منطقة الأهواز، في فرق بين هذا وهذا. نعم. قال أبو خالد الدالاني: بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد. قال إبراهيم بن يزيد الخوزي: إنما نزل شعب الخوزي بمكة. عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي: وهو بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. جبانة عند المتقدمين يعني المقبرة، في جبانتهم يعني عند جبانتهم، ولا ما حد يسكن داخل القبور، ولا تقدرون تسكنون اليوم الناس في القصور والدور وهم متضجرون. الله أكبر. والواجب نحمد الله على ما نحن فيه، والله يا الإخوة إننا في نعم، غيرنا محرومون من هذا أشد الحرمان. أنا أعرف واحد من زملائي أرسل لي صورا يدرس الطلاب تحت شجرة، وحنا الحين في مكيفات وفي بيت من بيوت الله ومضاءة، لا حر ولا برد، ها؟ ومع ذلك نتذمر. والله إننا في نعمة، نخشى، أقول نخشى أنها تزول إذا لم نشكر الله عز وجل. يجب أن نشكر الله وأن نستعمل هذه النعم في طاعة الله. نسأل الله يديم علينا هذه النعم وأن يوزعنا شكرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال محمد بن سنان العوقي: بطن من عبد القيس، وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم: هو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه، وكذلك حفيده أبو عمرو أحمد بن نجيد السلمي، وهو وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي هو أول من صنف للمتصوفة، عفى الله عنه وغفر له، حقيقة يعني أتى بالغرائب والعجائب، يروي الموضوعات والمكذوبات. نعم. هو غير أبو عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، لا تخلطوا بين هذا وذاك. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا صحابي تابعي وأبو عمرو أحمد بن نجيد السلمي هذا غير، وأبو عبد الرحمن السلمي الصوفي هذا غير. نعم. قال: ومن ذلك مقسم مولى بن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل. قال: وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم. أيوة، وما كان صانع أحذية. ها؟ لماذا يقولون له خالد الحذاء؟ لأنه كان يجلس عند بيته، وبيته كان قريبا عند الحذائين، ويحدث الناس. نعم. قال: ويزيد. نعم. لا لا لا لا، عشان كذا قلنا لازم ننتبه. أبو عبد الرحمن السلمي التابعي المعروف الذي هو صاحب القراءات، الذي نقل عن يزيد زيد وعن علي وعن ابن مسعود وعن عثمان بن عفان عن عشرة، هذا أبو عبد الرحمن السلمي تابعي جليل. أما هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي هذا متأخر، هذا من علماء القرن الثالث، لكن مع الأسف مع الأسف أقول ألف للمتصوفة وجمع لهم ما كان ينبغي لهم أن يجمع. نعم. قال: ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره. فقير نسبة إلى فقار الظهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: النوع 59 في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. ما معنى المبهم؟ أخذناه في البيقونية، ومبهم ما فيه راو لم يسم. نعم. قال: وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما، وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طريق الحديث كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام، الأقرع بن حابس، كما جاء في رواية أخرى وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحين قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه. في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها، وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد كما إذا ورد في سند عن فلان بن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإنما هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره، فهذا أنفع ما في هذا النوع. قال: النوع الموفي 60 معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمالهم. هذا الذي قال عنه البخاري: ما من رجل روى حديثا إلا وأعلم أين ولد وأين مات وعمن روى ومن روى عنه. نعم. قال: ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ. التأريخ بالهمز وبدون همز، بالتسهيل التاريخ، لكن أرخ أفصح من ورخ. أرخ أفصح، نبه عليه السخاوي رحمه الله في رسالته في هذا الباب، سماه أظن ذم التأريخ. نعم. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم: لما يعني قد قال لكم شخص، حدثنا ابن باس مثلا، شخص قال لكم أخبرنا الألباني، شلون تعرفون أنه هذا رجل صادق أو لا؟ قل له: طيب وين؟ يبي يقول في الكويت مثلا. قل له: متى في الكويت؟ أنت الآن من مواليد 86، الشيخ الألباني آخر مرة زار الكويت سنة 82، شلون التقيت فيه بالكويت؟ صح ولا لا؟ يقول لك الرجل: أخبرنا البخاري. أين أخبرك البخاري؟ يقول: أخبرنا البخاري في نيسابور. في أي سنة؟ يقول لك: سنة 56. يقول: 56 كان البخاري في خرتنك ومات فيها رحمه. فهذه مسألة عظيمة جدا يعرف فيها كذب الكذابين. وأنا أذكر ولن أذكره، أسأل الله أن يتجاوز عنه وأن يرحمه، قيل لنا إن فلان من الناس عنده أسانيد عالية، فذهبنا إليه أنا ومعي بعض طلبة العلم. فلما ذهبنا إليه إذا هو يحدثنا عن أناس ننظر إلى سن الشيخ لا يمكن يلتقي بهم. فقال له أحدنا وكان جريئا: شيخ أين التقيت بفلان؟ فسكت الشيخ، فعلمنا أنه إنما يروي عنه بالإجازة ولكن لا يصرح. فهذا يقع. نعم. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. يعني الكشي ولد سنة 60 و200، طيب عبد بن حميد شيخ البخاري، عبد بن حميد شيخ البخاري، وكان قد توفي قبل ذلك بأكثر من 10 سنوات، فكيف سمع منه مع أنه هو بعد الولادة يحتاج إلى عمر لكي يصلح للسماع، أقله 5 سنوات على ما مر معنا. نعم. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام عاش كل منهما 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسقا يعيشوا كل منهم 120 سنة، لم يتفق هذا في غيرهم. يعني حسان وثابت والمنذر بن حرام وحرام، 4 وذولا كلهم كل واحد منهم عاش 120 سنة، يعني توارثوا العمر كتوارثهم النسبة. هذا نادر. وكان لي شيخ حي إلى الآن يقال له دكتور سعيد أبو مدرة، درست عليه بعض التاريخ، كان يقول عن أبيه أن أبي حي إلى الآن، وهذا الكلام عام 1422 هجرية، لا أدري الآن طبعا، يقول أبي إلى الآن حي وجدي حي. وقال إن متيقنون أن يعني أن الجد قد جاوز 120 سنة. هكذا الله جل وعلا يرزق من يشاء ما يشاء. وكان لنا زميل من بشاور وكان يقول: إن جدي حي إلى الآن، وأنا يقول وأنا ابن ابنه الرابع. يعني هذا، لاحظ الآن، الجد ابنه ابن ابنه ابن ابن ابنه، يقول نحمله في سلة كحمل الأم للطفل. يقول: ومن برنا به أننا نأخذه في الصيف من بشاور إلى منطقة باردة نسبيا، ثم إذا جاء الشتاء نرجع إلى بشاور لأن الجو فيها معتدل وهذا يناسب حاله. والعجيب يقول أنه هو، هذا كلام أخينا هذا، يقول أنه جاوز 160 أو 140، يقول ما عندنا تحديد، لكن الأطباء يقولون عمره بين 140 و60. يقول إلى الآن يعرف أبناءه وأبناء أبناءه، شيء عجيب. نعم. قال: وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. الله أعلم، يعني على هذا الإجماع، حكاية الإجماع هذا، لكن المشهور أن سلمان الفارسي عاش 120 سنة، أيضا 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، هذا هو المشهور. نعم. قال: وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وفيات أعيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو 63 سنة على المشهور يوم 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة، وأبو بكر عن 63 أيضا في جماد الأولى سنة 13، وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة سنة 23. قلت: وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التأريخ، وكان أمره بذلك في سنة ستة عشرة من الهجرة. هذا من أعظم الأدلة على بعد الصحابة عن تقليد النصارى، أرخوا لميلاد نبيهم فلم يؤرخوا لميلاد نبيهم. الصحابة ما أرخوا لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أرخوا لهجرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهي الزمن الفاصل بين الحق والباطل. نعم. قال: وقتل عثمان وقد جاوز 80، وقيل قد بلغ 90 في ذي الحجة سنة 35، وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 فيه قول، وهو الأشهر، ثلاثة من الخلفاء وافق وفاتهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في العمر، أبو بكر وعمر وعلي. قال: وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل سنة 36. قال الحاكم: وسن كل منهما 64 سنة. وتوفي سعد عن 73 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة. وكان المقصود بسعد هنا سعد بن أبي وقاص الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاخر به ويقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. نعم. قال: وكان آخر من توفي من العشرة وسعيد بن زيد سنة 51 وله 73، وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32، وأبو عبيدة سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. قلت: وأما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله بن عمرو سنة 67، وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم، قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31. قال ابن الصلاح: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة: سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 ومئة وله 64 سنة، وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 ومئة وقد جاوز 80، وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 ومئة وله 70 سنة، وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400 عن 54 سنة، وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 ومئتين عن 77 سنة. قلت: وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو 200 سنة، وقد كانت وفاته سنة 57 ومئة ببيروت من ساحل الشام وله من العمر 64. وكذلك إسحاق بن راهويه قد كان إماما متبعا، له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 ومئتين عن 74 سنة. المذاهب المشهورة لأهل السنة كانت ثمانية، المذاهب المشهورة لأهل السنة كانت ثمانية، ثم خلصت إلى الأربعة المشهورة اليوم، واندثرت المذاهب الأخرى الفقهية. نعم. قال ابن الصلاح الرابع: أصحاب كتب الحديث الخمسة: البخاري مولده سنة 94 ومئة ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 ومئتين بقرية يقال لها خرتنك. ومسلم بن الحجاج توفي سنة 91. قرية من قرى بخارة. وبخارة موجود إلى الآن بهذا الاسم بخارة، وهي حاليا واقعة في طاجكستان. نعم. قال: ومسلم الحجاج توفي سنة 61 ومئتين عن 55 سنة. توفي بنيسابور، ولد في نيسابور وتوفي في نيسابور. نعم. أبو داود سنة 75 ومئتين، والترمذي بعده 4 سنين سنة 79. الترمذي مولده ووفاته في ترمذ، وترمذ إلى الآن بهذا الاسم في بلدة أوزبكستان. نعم. قال أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. نسبة إلى نسا، وهي قرية قيل في كابل وقيل في أوزبكستان. نعم. قلت أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة، السنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ بن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. وقد كانت وفاته سنة 73 و200 رحمهم الله. على هذا يكون الإمام النسائي رحمه الله وآخر أصحاب الكتب الستة وفاة، توفي سنة كم؟ 300. ولا في نظر القاصر أن النسائي كان ينبغي أن يقدم على الترمذي وعلى أبو داود وعلى لكن ما أدري لماذا أخر. فلا، الناس يقولون رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ثم يقولون النسائي، لم أجد لذلك سبب إلا أنه تأخر وفاته وقدم على ابن ماجه، لأن مرتبة سنن ابن ماجه أدون من مرتبة سنن النسائي. نعم، سنن النسائي كان بعض العلماء يسميه ويلقبه بالصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامس، سبعة من الحفاظ توفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45 و400 وقد جاوز 80. عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 30 و400 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري توفي سنة 63 و400 عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 و400 عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 عن 71 سنة. يعني الإمام أبو عمر بن عبد البر وأبو بكر أحمد بن حسين البيهقي كان يعني متقاربين، وأبو عمر بن عبد البر يلقب بحافظ المغرب، وأبو بكر البيهقي يلقب بحافظ المشرق. نعم. قلت: وكان قد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس، ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، وقد توفي سنة 60 و300. والحافظ أبي يعلى الموصلي توفي سنة 37. والحافظ أبي بكر البزار توفي سنة 92 و200. وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح توفي سنة 11 و300. وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54 و300. أبو حاتم محمد بن حبان البستي من كبار تلامذة محمد بن إسحاق بن خزيمة، ولقب بإمام الأئمة لأن تلامذته كلهم كانوا أئمة في زمانه، كان يشار إليهم بأنهم أئمة فلقب بإمام الأئمة. نعم. قال: والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل. ابن عدي هذا غلط شنيع. الحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل. نعم. قال: والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300. لكن غالب ما في الكامل لابن عدي يعني موجود في الكتب السابقة، والكامل لابن عدي كذلك كتب أبو نعيم الأصفهاني وكتاب الفردوس للديلمي، هذه الكتب أكثر ما فيها غرائب. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة. وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب أبي حاتم والابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن عدي، والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق الحافظ أبي القاسم بن عساكر، وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. نسأل الله أن يسر الحصول على هذا الكتاب للحافظ ابن كثير رحمه الله. كل كتب الحافظ ابن كثير كتب عظيمة جليلة، سواء في التاريخ أو في التفسير أو في الحديث وشرحه أو في الرجال وعلومه، فهو إماء. نعم. قال: وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب بتعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ فقال: لئن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. الله، هذا الجواب عجيب. أي ذكرني بجواب أحد مشايخنا، كان يناظر أحد الناس بوجوب ترك التقليد الأعمى، فقال له الرجل: أما تخشى أن الإمام أبو حنيفة يكون خصمك يوم القيامة؟ قال: والله يكون أبو حنيفة خصمي أهون من أن يكون رسول الله خصمي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. ويقال إن أول من صد للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام العروة وجماعة من السلف، وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. ما إذا تكلم الإنسان في غيره وبينهما عداوة صارت القضية قضية خصومة، والقاعدة في الخصومات أنه لا يقبل قول أحد الخصمين على الآخر بدون بينة، والذي يفصل في القضية طرف ثالث. نعم. قال: وقد ذكرنا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه، وقد وسع السويلي القول في ذلك. يعني إمام مالك كان يقول عن ابن إسحاق: دجال من الدجاج. وابن إسحاق صاحب المغازي إذا حدث بالتصريح فحديثه حسن عند العلماء. نعم. قال: وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري اللي هو جزرة. نعم. قال: النوع الثاني والستون: معرفة من اختلط في آخر عمره، إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك وشك في ذلك لم تقبل، وممن اختلط بأخره يعني في آخر عمره. نعم. قال: ممن اختلط بآخره عطاء بن السائب وابو إسحاق السبيعي. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، وسعيد بن أبي عروبة، وكان نعم، وكان سماع وكيع والمعافي. قال: وكان سماع وكيع والمعافي بن عمران منه بعد اختلاطه. قال: والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوامة وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، وعبد الرزاق بن همام قال أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي، فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. والضابط في الاختلاط أنه إذا لقن تلقن، يعني يعطونه شيء غلط فيقبل معناته أنه اختلط، إذا أعطوه شيء غلط ما قبل معناتها شنو؟ ضابط. واضح؟ وهذا أسلوب كان يعمد إليه بعض المحدثين ليتأكدوا من سلامة شيخهم. إذا رحت عند رجل تبي تتعلم، ما في بأس أنك أنت تعطيه بعض المسائل لتتأكد من علمه إذا لم تكن تعلم أو شككت. فإذا علمت أنه لا يتلقن وإنما يقول ما يقوله عن يقين، فأنت تعلم أنه حافظ، وإلا ف... فمن يتلقن لا ينبغي أخذ العلم عنه. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق حديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. ومن بعض مشايخنا من كان إذا لقنه التلميذ يزجره زجرا يود لو أن الأرض تنشق وأنه ما تكلم. ومن هؤلاء الذين يعني رأيت منهم هذه الشدة العجيبة أنهم ما يقبلون التلقين كان شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبر رحمه الله، والد شيخنا الشيخ عبد الرحمن الشبر رحمه الله، وكان إذا جاء طالب يقول له آية وحديث ها يسكته، يقول له ليش ماني حافظ أنا ماني حافظ، فيقول له اسكت خليني أنا بالروية أجيب لك الآية والحديث. وكان كذلك الشيخ صالح الأصولي جلست معه عدة مجالس كان لا يقبل التلقين، والذي لا يعرفه يظن أن الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح الأصولي المتوفي هيئة كبار العلماء نسيت الحين ابن غديان، صالح ابن غديان، ترى ما لقني الشيخ عبد الله بن غديان، شيخ عبد الله بن غديان كان من أشد الناس على اللي يلقنونه، وهو يطلع الكلمات كلمة كلمة، اللي ما يعرف يظن الشيخ ينتظر منه عشان يعطيه الجواب، هو ما يقل. لذلك كان المشايخ ينكرون على من يلقنون. نعم. قال: وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين وعارم اختلط بآخره، وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر بن مالك القطيعي خلف حتى كان لا يدري ما يقرأ عليه. ولذلك كان العلماء يقولون إن من النصح للشيخ أنك إذا علمت أنه يلقن فيتلقن أن لا يجلس للتحديث، ومن بر الولد بأبيه ومن بر التلامذة بالشيخ أنه متى ما وصل إلى درجة أنه يتلقن أو يلقن فيقبل التلقين ربما يلقن خطأ، التلاميذ ما يعرفون وين الصواب اليقين، ولذلك كان من البر به أن لا يجلس للتحديث، أن لا يجلس للتحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع 63 معرفة الطبقات، وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعدهم كذلك. ويستشهد على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه 2 أو 3. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله قسم الطبقات إلى 12 طبقة في أول كتاب التقريب، قسم الطبقات إلى 12 طبقة، يقول من 10 من 8 يعني طبقة، وضع هكذا الترتيب: كبار الصحابة، أوساط الصحابة، صغار الصحابة، كبار التابعين، أوساط التابعين. وفق توفيق عظيم في تقسيم الطبقات، ومن ينظر إلى هذا التقسيم يدرك أن سلسلة الروايات قوية جدا إلى النهاية. نعم. قال: ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. الأول المقصود بكتاب التاريخ ما أدري هل هو تاريخ الإسلام، لعل هذا مراده تاريخ الإسلام، أو السير أعلام النبلاء، فإنه يذكر طبقة العالم، وأما طبقات الحفاظ فهو بدأ بأكثر الناس حفظا ثم. لكن الإمام الحافظ ابن كثير كما تعلمون توفي قبل الحافظ ابن حجر بأكثر من يعني 150 أو 200 سنة، وأما الحافظ ابن حجر فجاء ورتبه الطبقات ترتيبا ماتعا بديعا. نعم. أن النوع 64 قال: النوع الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، أنه منهم صليبة يعني من صلبهم، يعني يسمع يقال محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي يظن أنه منهم صلبا. نعم. قال: وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث مولى القوم من أنفسهم. مولى القوم من أنفسهم يعني في الأحكام، وليس المقصود من أنفسهم يعني صلابة. نعم. قال: ومن ذلك أبو الأختري الطائي، وهو سعيد بن فيروز، وهو مولاهم، وكذلك أبو العالية الرياح، وكذلك الليث بن سعد. أبو العالية الرياحي. نعم. صلى الله عليكم. وكذلك الليث بن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي، وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين. الموالاة على أقسام يا إخوة، الموالاة على أقسام. هناك موالاة العتق، مثل لما نقول عكرمة مولى ابن عباس، هذه تسمى موالاة العتق، واضح؟ أبو بكر مولى الحارث بن هشام. هناك موالاة الإسلام، يسلم رجل على يد رجل فيكون الموالاة له، مثل الآن البخاري رحمه الله يقال الجعفي مولاهم لأن جده الأعلى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن بردزبة، بردزبة أسلم على يدي أحد الجعفي وحسن إسلامه وربى أولاده على تربية صالحة، منهم إبراهيم ثم إسماعيل ثم جاء البخاري. هذه موالاة الإسلام وهذه لها أحكام. الثالث موالاة الحلف أو الحلف، وهو معروف عند القبائل العربية لا سيما في الجزيرة العربية وفي غيرها، يعني قبيلة تتحالف مع قبيلة أخرى، مثل الآن ما أدري خاف يزعلون لو قلنا شيء مثل هذا، يعني ها يعني تناصرني ولا تكون ضد زين؟ يعني الآن في ناس مثلا يقول لك المطيري، الحقيقة أنت لما تنظر أن بني عبد الله من ناحية التاريخ، بني عبد الله من المطير هم يعني فخذ معروف من عسفان، وهناك ناس آخرين جاءوا وتحالفوا معهم فانتسبوا إليهم، وقد يكون الرجل الآن يلقب بفلان الهاجري وهو من قبيلة مر، أو يقال له فلان المري وهو هاجري مثلا، هذا بالحلف، وهذا موجود سواء في الجزيرة العربية بين العرب أو في العرب الذين خرجوا من الجزيرة العربية في عرب فارس وغيرها من البلدان. هنا الموالاة سواء كان موالاة العتق أو موالاة الإسلام أو موالاة الحلف، فينبغي التفريق بينه وبين النسبة الحقيقية الصلبية. نعم. قال: وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاي عبد الله بن مبارك لأنه أسلم على يديه وكان صانيا. قد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين، وهو حميري أصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا عند طلحة بن عبيد الله التميمي أيضا، فنسب إليهم كذلك. إذن جاء الأقسام الثلاث كلها ولا لا؟ لاحظتم هذا الآن؟ يعني أبو البختري الطائي ها من أي النوع؟ ولاء العتق، صح ولا لا؟ طيب محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي الإسلام، ومالك بن أنس الأصبحي أيها الحلف، أحسنتم. نعم. قال: وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة إلى أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزاء. قال: ومن ابن أبزاء؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. ما ذكر القصة كامل. قال له عمر: ومن ابن أبزة؟ عمر يقلب رأسه ما يعرف كل على مكة، منين جاء ابن أبزة هذا صار أمير على مكة؟ فقال له: ومن ابن أبزة؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. لما قال الكلام هذا قال عمر حينها: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. ما قال لا ما يصير شون مولى مولى معتق كيف صار أمير على القرشيين، ما قال له الكلام هذا. نعم. قال وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له من يسود أهل مكة، فقلت عطاء، قال فأهل اليمن، قلت طاووس. أسئلة موجهة من هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين وخليفة المسلمين إلى الزهري، يسأل عن أحوال وبلدان المسلمين العلمية، يقول من يسود أهل مكة، مقصود الآن بالعلم، كل أسئلة عن العلم. وقلت عطاء، وهو عطاء ابن أبي رباح المكي الخراساني مولى. نعم. قال فأهل اليمن، قلت طاووس، طاووس بن كيسان مولى. نعم. قال فأهل الشام، فقلت مكحول، مكحول الشامي مولى. نعم. قال فأهل مصر، قلت يزيد بن أبي حبيب. نعم. قال فأهل الجزيرة، فقلت ميمون بن مهران الكاهلي مولى. نعم. قال فأهل خراسان، قلت الضحاك بن مزاحم مولى. قال فأهل البصرة، فقلت الحسن بن أبي الحسن مولى. قال فأهل الكوفة، فقلت إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي صليب. نعم. وذكر أنه يقول له عند كل واحد أمن العرب أم من الموالي، فيقول من الموالي، فلما انتهى قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها، حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. صدق الزهري، صدق الزهري، صدق الزهري، هذا دين الله وأمر الله، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. هذه الكلمة التي قالها الملك فيصل رحمه الله لإخوانه وأبنائه، يعني جمعهم جميعا وقال لهم هذه الكلمة المشهورة عن الزهري، قال هذا دين الله وهذا أمر الله، متى ما حفظناه بقيت السيادة لنا، ومتى ما ضيعناه ضاعت السيادة. نعم. قلت وسأل بعض الأعراب رجلا من أهل البصرة فقال من هو سيد هذه البلدة، فقال الحسن بن أبي الحسن البصري، قال أمولا هو، قال نعم، فقال قال فبما سادهم، فقال بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي هذا لعمر أبيك هو السؤدد. ويذكر مثل هذا أن يزيد بن هارون، يزيد بن هارون والله نسيت الآن أو غيره، لا عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله، عبد الله بن مبارك المروزي هو من أهل مرو الروز من بلخ من أفغانستان، ولم يكن عربي الأصل، لما دخل بغداد انتفضت بغداد، تعجب الناس من الداخل، استقبله 100,000 إنسان، يعني مليون، يعني خرجوا لاستقباله، فخرجت زبيدة زوجة هارون بن رشيد تنظر، قال هذا الملك لا ملك أبي جعفر المنصور، هذا الملك لا ملك أبي جعفر المنصور. العلم يا إخوان، الآن لو كان العلم بالسهالة لكانت الملوك طلبوا العلم وطلبوا أن يكونوا علماء، ولكن المشكلة ليس فيهم، المشكلة فينا، من ينتسب إلى العلم اليوم يبذل العلم لغير أحد، يبذل العلم بفلوس، في فلوس يدرس، ما في فلوس ما يدرس، ما يجوز أن نتوانى. نسأل الله الإعانة، قولوا آمين، نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يكف عنا شر أنفسنا. نعم. النوع 65 والأخير. أحسن الله إليكم. قال النوع 65 معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهو مما يعتني به كثير من العلماء، من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل، وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر، ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها، وإلى صنائعها. هذه من الفروقات، كيف تعرف العربي من غير العربي؟ يعني إذا مر عليك، العرب ينتسبون إلى القبائل وإلى العمائر وهي أقل من القبيلة، وإلى العشائر وإلى البيوت، آل فلان وآل فلان. أما العجم فإنهم ينتسبون إلى شعوبها، يقال له الفارسي مثلا، يقال له الرومي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي. وأيضا ينتسبون إلى رساتيقها، والرستاق هي المنطقة الصغيرة، الرستاق كلمة فارسية معناها المنطقة الصغيرة، أو إلى بلدانها، فيقال له مثلا القمي، النيسابوري ونحو ذلك، أو إلى وظائفها. العجم ينتسبون، العرب عندهم عيب أن الواحد ينسب إلى وظيفته، واضح ولا لا؟ يعني يقال فلان الخياط، فلان القصار، فلان كذا، فلان كذا، فهذه، لكن هذا قديم. اليوم يعني أنتم تعرفون اليوم أن العرب والعجم الآن كل واحد انتساباتهم صارت مختلفة، لكن لله الحمد والمنة هناك من العرب من قد حفظت أنسابها ولا ترضى أن تنتسب إلى غير قبائلها. قال: وبنو إسرائيل إلى أسباطها، فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها. قال: فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم: إنما يسوء الانتساب إلى البلد إذا قام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. بعضهم قال: ما يصح أن تنتسب إلى البلدة إلا أن تقيم 4 سنين. ومثل هذا المشيخة، واحد يقول قال شيخنا، لما تشوف هو ما جلس عند هذا الشيخ إلا يوم يومين، ما يصير، لازم يكون عندك ملازمة أقل شيء، خلصت كتاب. نعم. قال: وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، واتفق ذلك في الليلة التي يسفر صباحها عن 28 من شوال 52 و700، كتبه إسماعيل بن كثير القرشي الحوراني البصروي، ثم الدمشقي عفى الله عنه. والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما. إذن الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير هو قرشي حوراني الأصل، بصروي، ثم دمشقي المولد والوفاء رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة، وكان الانتهاء من هذا السفر المبارك مغرب أو قبل مغرب أذان العشاء من ليلة الأحد 10 من شهر شعبان عام 38 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأجيز لمن سمع جميع المجالس أن يروي عني هذا الكتاب بسندي إلى الحافظ ابن كثير رحمه الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله.